السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلينا دائما وأبدا أن نكثر من حمد الله ومن شكره ترتيبا للألسن وطمأنينة للقلوب ودفعا للبلايا والنقم واستجلابا لمزيد من النعم ولأعظم نعمة ألا وهي أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وامتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معنا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يثيبهم وأن يحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ أحمد ابن أحمد، نصيحة حديث من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله الطيبات، لا أصل لهذا الحديث. محمد أو محمود إسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك وحفظك. إسراء، أنا أعمل في معرض للبيع بالتقسيط. السؤال طويل يا أختي إسراء، نعتذر عن الإجابة عليه لطوله. أنس النوس، ذهبت لأداء العمرة في الطائرة، كنت مرتديا نقاب عادي وأخبرنا الطيار أنه باقي 20 دقيقة. أعجبنا على هذا السؤال بالأمس بما حاصله أنه لا شيء عليك. هل من يتبع كتابا لا ريب فيه دون السنة كافر؟ أولا هو كذاب في كونه اتبع الكتاب، لأنه لو اتبع الكتاب الذي لا ريب فيه، فالكتاب الذي لا ريب فيه فيه قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فهو إذن لم يأخذ ما آتاه الرسول، إذن هو كذاب في ادعائه لأنه اتبع الكتاب الذي لا ريب فيه. من هنا الجماعة الذين تسموا بالقرآنيين كذابون، لأنهم أخذوا القرآن وتركوا السنة بزعمهم، والقرآن لو أخذوه فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأخ إسلام حافظ، شخص نذر أن يتصدق بمبلغ إذا أذنب ذنبا وعاد في الذنب مرارا ولم يستطع أن يفي بالنذر، يكون في ذمته لأن يوسع الله عليه، وإن عجز كفر كفارة يمين. عبد الرؤوف الشمسي، العدم الحفاظ على أذكار الصباح والمساء فيه إثم، فيه حرمان من الأجر وحرمان من الحفظ. خطبتان وصلاتان في يوم الجمعة جائز، لا بد من النظر إلى ملابسات ذلك وإلى الدواعي إلى ذلك. هل كل الأصناف الستة لا تجوز النسيئة فيها؟ لا، يجوز أن تشتري القمح بالآجل بالذهب إذا اختلف النقدان، اختلف عفوا اشتريت القمح بالفلوس جائز، لكن وضح سؤالك أفضل. ما حكم الإسبال لغير الخيلاء إذا دعت إلى ذلك حاجة؟ كان كنت أحمشا يعني دقيق الساقين أو مريض بالبرص ونحو ذلك، جاز لك أن تغطي رجلك، وأن وكذلك إذا جاءت عفويا، أما تعمد ذلك ففيه إثم وإن لم يصل إلى حد الكبيرة. زوج وزوجة بينهما قضية خلع ولم تبت فيها من المحكمة حتى اللحظة، هم في نفس السكن، فما يحل للزوج إما زالت زوجته؟ هل تسبل اليدين بعد القيام من الركوع؟ القيام من الركوع، هل أضع اليد اليمنى على اليسرى أو أسدلهما؟ قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر في ذلك واسع، إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. والأدلة تشهد لصحة هذا القول. أما الدليل الأول على وضع اليدين، اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، فالعموم حديث سهل بن سعد الساعدي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بوضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، من غير تفصيل قبل الركوع وبعده، هذه حجة للقائلين بأن هذا يسوغ أن نضع اليمنى على اليسرى. والذين قالوا بأننا نرسل الأيدي أوردوا حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه. قالوا فالوضع الطبيعي لمفصل اليد أن يكون مرسلا هكذا. فلذا في المسألة وجهان قويا. هل توجد بنوك إسلامية؟ لا أعلم بنكا إسلاميا. هل يجوز للرجل أن يجلس بالملابس الداخلية بالمنزل بسبب حرارة الجو مع أولاده ملابس فوق الركبة؟ أراه يعني مخالفا للحياء الذي عليه الناس الآن، لا يكون بصورة مستديمة، وإن كان كشف الفخذ أو شيء من الفخذ يتجاوز فيه بعض الشيء، ولكن لا يكون بصفة مستديمة. عبد الفتاح، هل يجوز أخذ الأجرة عن الحجامة؟ نعم، تجوز الأجرة على الحجامة مع الكراهة. أما جوازها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا. أما كراهيتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث. حكم الحناء للعريس، الحديث يضع في يده حنة إذا لم يكن متشبعا بالنساء جاز، وإلا فلعن الله المتشبعين من الرجال بالنساء. ماذا أفعل مع جيران يستغلوننا ولكن يتجاهلونني؟ اتق الله فيهم، اتق الله فيهم ولن تضيع. أقل وقت ممكن للتمتع بالعمرة إلى الحج ولو 5 دقائق. هل المرأة المحرمة بالحج تستر وجهها دون النقاب بشيء غير النقاب؟ نعم. هل يجوز أخذ أجر على الرقية؟ نعم، فإن الصحابة رقوا وأخذوا قطيعا من الغنم. ما حكم من استهزأ بالعلماء؟ الذي يستهزئ بأي مسلم يأثم، ويل لكل همزة لمزة. فما بالك بالذي يستهزئ بأهل العلم أنه ينفر الناس عن العلم. حكم من أدى العمرة ولم يحلق؟ عمرته صحيحة على ما أختاره من أقوال العلماء، ويحلق إذا ذكر. ما أعمل في مدرسة، أقول أريد أن أعلم ما حكم من يرسل زكاة الفطر إلى بلده للفقراء والمساكين، لا بأس بذلك. ما حكم عدم تقسيم بيت ورث لأن بعض الإخوة يقيمون فيه ولا يستطيع أخ شراءه بمفرده؟ اتقوا الله ما استطعتم، لكن ادفع إيجار لإخوانك الذين لا يسكنون، يعني تسكن في البيت ولا تستطيع الشراء ولا تستطيع أن تسكن في الخارج، ادفع أجرة قيم السكن ووزع قيمة الإيجار على الورثة كل بحسبه. أحيانا نذكر في القرآن يغفر لكم من ذنوبكم وأحيانا يغفر لكم ذنوبكم، التنوع في الخطاب وارد، والله يفعل ما يشاء. اللحية واجبة. حكم تبول الأطفال في مكان وتعبت من التنظيف، هل لو جلست مبلول على شيء ممكن يكون من الطهارة المعفو عنها؟ إذا كان البول واضح لا تجلس عليه، إذا كان البول ليس بواضح فيسوغ لك ذلك. ما حكم إزالة شعر وجه المرأة بالليزر؟ لا تقرب الحاجب، لا تقرب الحاجب ولا ما هو بجوار الحاجب، فإن هذا يدخل في النمص والنمصة ملعونة. أما شعر لحيتها، المرأة مثلا نبتت لها لحية ونبت لها شارب، على ما أختاره من أقوال العلماء تستحب إزالته. أحمد فتحي طلقها زوجها طلقة واحدة وانقضت عدتها، تجبر على رجوعها من الخيار، إذا انتهت العدة لا إجبار عليها وتصبح ثيبا ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، لابد أن تصرح باللفظ. معنى الحديث كتب على ابن آدم حظه إلى آخره، على ما بينه الرسول العين تزني وزناها النظر، لا بد أن يدرك ذلك، يعني لا يسلم بشر من مثل ذلك. علي جمال، هل يجوز تغيير معتقدي بفتوى ما بعد معرفتي بسنين بأن الأمر فيه خلاف؟ معتقدك في ماذا؟ تكون مع الحق أينما كان، ما حكم التعامل مع غير أهل الكتاب مثل الهندوسي؟ يجوز البيع والشراء مع الكفار بالضوابط المعروفة ألا تعينه على كفره، ثانيا ألا تعينه على المسلمين، ألا يكون عملا يخالف الشريعة، لا بد من التفصيل. وليد صالح مقيم في بغداد للعمل في مكان مغلق لا يوجد مسجد به ولا يصرح بالخروج منه لأسباب أمنية. العمل يكون شهر والنزول أسبوع، يتعذر عليه صلاة الجماعة إلا بصعوبة، اتق الله ما استطعت. جمعة أبو حسين خدرت رجل ابن عمر فقال له اذكر أحب الناس إليك، قال يا محمد، فتعافى فورا. لا يصح، يعني لرجل تنمل يقول يا محمد كلام باطل لا يصح ولا يثبت سنده عن ابن عمر. هل يزكى عن الذهب مرة واحدة أم كل عام؟ كل عام إذا بلغ النصاب. بارك الله فيك. حكم تارك صلاة الفجر أقرب إلى النفاق إن كان متعمدا، كان متعمدا يتركها، بل قد يكفر إذا استحل تركها. لكن السؤال إذا كنت تقصد من ينام عن صلاة الفجر، قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، وهذا في الجماعة عموما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. حكم بإمكان في مطعم يبيع الخمر، إذا كنت ستبيع الخمر فالنبي يقول لعن الله الخمر وبائعها ومبتاعها. ما حكم الدين في علاقاتي بإخواتي مع العلم أنهم حرموني من الميراث؟ إذا سألت لا تقل حكم الدين، لأن الذي أمامك قد يصيب حكم الله ولا يصيبه، ولكنه سيفتيك باجتهاده. فالحكم في التعامل معه يجوز أن تهجرهم إلى أن يدفعوا الحق، وإن وصلت فالوصل أفضل. الشيخ إبراهيم رفعت وفقه الله لكل خير، وبارك الله فيك وفي أهل بيتك، ونفع الله بك المسلمين حيثما تكون. أبو أشرف العريض، أنا في الغربة أصلي الفجر في غربتي، لماذا؟ اشهد الجماعة، تسمع المؤذن، هل تصح صلاة العصر علما بأن في بداية شروفها قد أذن للمغرب؟ إذا أدركت من صلاة العصر ركعة قبل غروب الشمس أدركتها، وإن لم تدرك رقدا فهي قضاء. المستشار الذي يلقب نفسه بالمستشار إسلام خضير المحامي، من تواضع لله رفعه. يا أخي المستشار حفظك الله، الله يوفقنا وإياكم، الله يظلنا وإياك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الله يجمعنا وإياك مع الرسول الأمين ومع الأنبياء المتواضعين. حكم من دخل مكة للحج دون إحرام من جدة، دخل هو من أي البلاد يا إسلام؟ أبو زهرة أحمد عرابي، اشتريت قطعة أرض في الصحراء بدون أوراق، طبعتها بعد مرور عام وربحت منها، ما حكم ذلك؟ اشتريتها من إذا اشتريتها من أصحابها ولو بدون أوراق جاز، أما إذا اشتريتها من لصوص وبعتها أنت بهذه الطريقة مساعد على الإثم والعدوان. موسى تأخير العقيقة لنزوله من الصخر جائز، والعقيقة في وقتها أفضل. اعتزل ما يؤذيك ليس بحديث. ما حكم تزوج أجنبية من أهل الكتاب وامرأة غير مسلمة؟ تختلف الكتابية، يجوز الزواج بالكتابية إذا كانت عفيفة اليهودية والنصرانية وهي باقية على دينها، أما إذا كانت غير عفيفة فالله لما أباح المحصنات، والمحصنات من معانيها العفيفات ومن معانيها الحرائر، ولا معنى أخر. كثير من مطاعم يبيع الخمر في الغرب، المسلم يجوز أن يأكل هناك، لا تأكل كل أكلا بعيدا عن الخمر. إسلام ابن فتحي تقول ما الفرق بين الروح والنفس؟ احرص على ما ينفعك يا إسلام. الروح من أمر ربي، ونور الله وجهك يا عمار. ما حكم توزيع التركة بعد الوفاة بعد قبل الوفاة خشية الاختلافات؟ وزعها واحفظ الأوراق مع شخص إذا مت يذهب لكل ذي حق حقه. نصيحة حديث: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك في الطاعة، هذه اللفظة معلولة في الحديث، لفظة وإن أخذ مالك وجلد ظهرك معلولة حديثيا. هل يوجد في طواف الإفاضة أو الوداع في الحج الطباع؟ لا يوجد في طواف الإفاضة أو الوداع الطباع. الإطباع في طواف القدوم. أعمل في بيع بقال، هل يلزم مني السؤال عن كل شيء أبيعه من البيبسي والكولا ومصاصة الأطفال؟ هل يلزم مني السؤال عن كل شيء أبيعه؟ لا يلزم، الأشياء المعروفة خلاص. هل يجوز تقتال وضوء من مصدر ماء إلى مصدر ماء آخر؟ يعني حنفيا قطع من الماء ينتقل الحنفية الأخرى، ولا تنتقل إلى 10 كيلو؟ لا ينفعش، كل شيء في توسط الله يغفر لك. هل يجوز جمع العقيقة مع الأضحية أم الفصل أفضل؟ الفصل أفضل وإن كان الآخر جائزا. حكم من حلف على يمين وهو لا يعلم أن عليه كفارة؟ عليه كفارة إن حنث. دخلت في ربع عجلة على العيد الكبير، الله يغفر لإخواني الذين يعملون معنا. حكما عفوا، هل هناك زكاة على قطعة أرض لم تثبت فيها النية للسكن أو للبيع لا تجب فيها بهذا التوصيف؟ حكم كثير الحلف الذي لا يفي به؟ أقول يأثم إذا لم يفي به ولم يكفر، أي من ميدانه لأخرج زكاة المال من البضاعة. إذا لم يكن عندك مال سائل وعندك بضاعة فحسب، لم يكن عندك مال سائل وعندك بضاعة فقط وتنفع الفقير، يجوز أن تخرج زكاة البضاعة بضاعة إذا لم يكن عندك مال سائل وكانت مما ينتفع به الفقراء. أحمد عبد الرؤوف، حكم ولاة الظالمين. يا أحمد عبد الرؤوف، أنت أمي بهذه الطريقة، موالاة أي ظالم إثم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. حكم ذهاب المرأة للجيم إذا كانت موقرة ولم تنكشف عورات ولم يراها رجل أجنبي، بالضوابط الشرعية يجوز. عبده، سمي نفسك عبد الله يا عبد، يا من قيل عبده. ماذا أفعل في الدروس الخصوصية التي تتعارض مع وقت الصلاة، مع العلم أني إذا تخلفت عند الدرس فهو فاتني ولن يعوض؟ عندي أن صلاة الجماعة أفضل، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها بحال من الأحوال. يعني لا يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس وإن كان هناك 100 درس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. صحة حديث: من رأى امرأة فوقع في نفس شهوة ثابت. أشتغل في السعودية، يجوز دخول مكة دون إحرام من جدة، أهل من الميقات، ولكن إذا كنت بملابسك عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هدى: لو سمحت أنا بسبح في نفسي ولا أحرك فمي، هل هذا صحيح؟ تجري عليه، لكن يقال ذكر في النفس، والله يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أعمل في مدرسة رياضية تستقبل إناث بلباس مكشوف، وعمل الإشراف عليهن في المدرسة. يعني أنت عملك الإشراف على النساء اللواتي يأتين باللباس مكشوف؟ ماذا أقول لك؟ أظنك فهمت الجواب. سافرت قبل الحج بشهر وأحرمت من جدة، ودخلت مكة ولبيت بملابسي. يعني سافرت قبل الحج وأحرمت من جدة، أنت من أي البلاد أنت؟ يعني ولماذا سافرت إلى جدة إذا كنت مسافر جدة للعمل؟ وأحرمت من جدة بملابسك بعد شهر، فعليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما إن كنت ذهبت خصيصا من مصر إلى الحج تجاوزت الميقات بلا إحرام من الأصل لا بملابسك ولا بغير ملابسك فيكون عليك دم إذ كنت ذاهبا للحج. زينب مصطفى بارك الله فيك وحفظك الله من كل مكروه ومن كل سوء. ما الأفضل كلية التربية قسم اللغة العربية أو قسم اللغة الإنجليزية؟ أنا أحب إلي اللغة العربية التي نزل بها القرآن. محمد بن أنس رجل حصل موقف. أنا هنا ألفت النظر إلى شيء، أحيانا تأتي فتاة أو يأتي ولد تقول له أنت في أي كلية؟ يخرج في تجارة إنجليش، يعني يضع كلمة إنجليش تعظيما لنفسه أمام الناس، كأن إذا في تجارة عربية سيكون مهان، لكن يضع كلمة إنجليش في تجارة إنجليش. يا أخي يا أخي لن تسعد يوم القيامة إذا كنت في تجارة إنجليش أو تجارة، تسعد بلقاء الله إذا كنت متقيا لله عاملا بكتاب الله وسنة رسول الله. لا بأس. محمد أنس رجل حصل موقف أمامه يصلي فابتسم غير قاصد. المبتسم في الصلاة غير قاصد صلاة تصح. سارة غندور ماذا تقول؟ ذهب سؤالها واللوم على الأخ الذي يسمونه أدمن أو المدير، لكنه عذره أنه الضغط عليه شديد. وجزاكم الله كل خير. أم عبد الله مجدي، هل لأهل جدة حج تمتع؟ نعم إن شاء. حكم العمل في بلاد الكفار، العمل في بلاد الكفار وأخذ المال منه جائز إذا كان العمل حلالا. هل معنى غض البصر إغماض العينين؟ الغض الخفض. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واغضض من صوتك، فالغض خفض. لماذا لا يتم جمع الأحاديث الصح في كتاب واحد كمشروع يسير فيه فئام من الناس؟ يا محمد البركة البركة بارك الله فيك. حججت حج الفريضة وعمل بالسعودية، الأفضل أحج التطوع أم أدخر المال للزواج؟ حججت وتخشى عن نفسك الفتنة تزوج. حرام سلامة. أخ يمنع أخوات البنات من التصرف في ميراثهم من والدهم، ظالم لهم إذا كانوا إذا كنا رشدة أو رشيدات. أصح عن علي أن الرزق رزقان، رزق يطلبك ورزق تطلبه، لا أعلم عنه لا أعلم له سندا. وأجدي حكم التلقيح المجهري وطفل الأنبوب جائز إذا كان الطبيب وثقة أمينة. طفل تائه وإن لم ينادى عليه في المسجد ضاع. إذا كانت ضرورة بهذه الطريقة فالضرورات تبيح المحظورات، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كانت كلمة ضررت تبيح المحظورات لا ضابط تواسع. مصطفى سلمان، توجد أمامي فرصة عمل كويسة جدا. قل جيدة جدا. فتحتاج إلى رأس مال كبير، هل يجوز أن أخذ المال من البنك؟ لا تفعل يا مصطفى سلمان، لا تشتغل في الربا ولا تأكل الربا. الله يرزقنا وياك الزوجة الصالحة يا أحمد بن مصطفى. ذهب اسمك عني. فرحان مصطفى، أنا وزوجتي نصلي جماعة في منزل، هل يكون جماعة؟ أنت فرحان، لكي تتم الفرحة ذهب إلى المسجد وصلي مع الجماعة، تسعد بلقاء الله، ولا يجوز لك أن تتخلف عن الجماعة وتصلي مع زوجتك. حكم هجر الأقل إذا كان سيء الخلق. بئس أخو العشير لين له القول، بعد ذلك على حسب المقامات. أم عمر خالد المزين، إن دخلت إلى صلاة الجنازة وفاتتني تكبيرة أو أكثر تعيدها بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة. أبو أيوب، ما حكم والدتي نذرت ذبيحة لله وزواج أختي قريب، هل يجوز ذبح الذبيحة بنية الزواج ونية النذر؟ إذا كانت نذرتها للفقراء فلا بد أن تكون للفقراء، إذا نذرت نذرا عاما جاز الذي ذكرت. علاج الوسواس القهري، لا تقل قهري فإنه يتعاظم. علاج الوسواس الخناس أو علاج الوسواس الدعاء والرقية، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة. أخذ الأجر على قراءة القرآن، إذا كنت تقرأ قرآنا في المآتم وفي أماكن تحيي فيها بدعة، عملك من الأصل لا يجوز لك أن تقرأ في مكان تحيي فيه بدعة. أما إن كنت تقرأ القرآن أرجي الإجابة على هذا السؤال لتفصيل واسع يأتي بعد إن شاء الله. علي جمال حرز، تفصيل حساب القراءتين في الجنازة، كيف يتم حسابهما القراءة الأول والقراءة الثاني؟ ولن قال الرسول عليه الصلاة والسلام من شهد الجنازة أو من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فالاتباع على مرحلتين، من البيت إلى الصلاة عليها قيراط، ومن الصلاة عليها إلى القبر قيراط، والقيراط مثل أحد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. من نجاة في زمن الفتن، نجاة في الاعتصام بالله وكتابه وسنة رسوله، مع تقوى الله، أرشدني إلى كتاب يفصل أحكام الحج بدليله. الكتب في الحج كثيرة في غاية من الكثرة، وصلت إلى 3000 مصنف في الحج على الأقل. وإذا كنت بجوارنا أتيك ببعض الكتب. أبو سلمان رمضان النمس، ما المقصود بحكم النفس على العمل؟ لم أفهم. نحن الطلاب المسلمون نعاني من طول النهار الذي يستمر أكثر من 28 ساعة في بلاد الأسكندنافية. طول النهار أكثر من 28 ساعة، كيف نحدد وقت السحور والإفطار بالخيط الأبيض من الخيط الأسود وغروب الشمس؟ على سلام، يوجد علي دين كبير، هل أخرج من عملي معاش مبكر لسداد الدين؟ لا بس، كأمر يرجع إليك. لو ثبت يا أخي بعد قراءة الفاتحة والقرآن في الصلاة قلت يا رب هل الصلاة تبطل؟ لا تبطل. شخص قتل رجلا ثم قتل، فما مصيره يوم القيامة؟ الحدود كفارات. أبو تصدق بثمن أضحية العيد للفقراء لأنه لا يسمح لنا بالذبح في الغرب. الأضحية من شعائر المسلمين، قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، لكم فيها خير، هكذا قال تعالى. فإن استطعت أن تذبح ذبحت، إن استطعت أن توكل بالذبح وكلت، هذا أفضل إن كنت موسرا. يقول صام رمضان إلا 3 أيام رغم ألم الغسيل الكلوي كل يومين، ونصائح الأطباء بعدم الصيام ومات بعد رمضان، هل علينا إخراج كفارة؟ لا تلزمكم، لأن المرض استمر به حتى مات ولم يشفى زمنا يستطيع فيه القضاء. محمد باجة، الحج عليه دين، مع العلم أنه قادر على السداد بعد الحج، لا بأس بالحج، ويوصي أهله إذا مات يدفعون عنه. ما حكم لعب الأطفال بالدمي كالدبدوب والعروسة؟ لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيته فيجد عائشة تلعب بالعرائس مع صويحبات لها، فإن خنسن يختفين فيسربهن إليها يلعبن معها. أبو عبيدة، ما حكم الصلاة بالفاتحة فقط في كل الركعات؟ الصلاة تجوز لكنك حرمت أجرا كبيرا. رجل أنه يقول إنه الحمد لله محافظ على فروض الصلاة إلا صلاة الفجر لا أصليها. ذكرتك بحديث الرسول يا صالح الصالح، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ويقول النبي والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين حسنوين لشهد العشاء. تقول لك تعالى الفجر تأخذ 1000 جنيه الفجر، ستنبه أمك وأباك وأختك وأخك كل يوقظك لصلاة الفجر حتى تأخذ الفلوس. هذا شأن كثير من الناس يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. رجل يصوم ثلثي أيام السنة أو أكثر، هذا صيام أفضل أم صيام داود؟ صيام داود بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. حج يوم عرفة أخذته سنة من النوم فسمع هاتف سأغفر لك كل شيء إلا القسط. أنت لست بموسى عليك على موسى السلام، موسى الذي اصطفاه الله على الناس بالرسالات والتكليم، أما أنك تنام يوم عرفة وتقال السنة ليس النوم يوم عرفة، وليس يعني ليس النوم يوم عرفة الذي فيه فضيلة، أو أخذتك سنة فسمعت هاتفا يقول سأغفر لك كل شيء، هل الله كلمك؟ لا لا لا، إلا القسط. الرؤى لا تثبت بأحكام شرعية يحفظك الله. يريد أحمد عزيزي كتابا يأتيك به، بس كيف السبيل للإتيان به؟ هل التوجه للقبلة عند الدعاء في الجنازة عند المقابر؟ لم يرد هذا الذي يصنعه كثيرون من الناس عند المقابر بعد الدفن، يتوجهون كلهم إلى القبلة ويدعون، هذا الصنع غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. أحمد وراد بحكم قراءة القرآن الميت، أجبنا من قبل بأن النبي لم يصنع ذلك. كيف تخرج الزكاة في البقالة؟ أحصر البضاعة التي تدار وقيمها وأخرج ربع العشر من قيمتها، أما الأصول الثوابت فلا. وإذا كان لك ديون حية سترجع أضفها، إذا كان عليك ديون اخصمها. هل هناك توبة من الكبائر أم يلزم إقامة الحج الحد؟ لا بد من التوبة أيضا، أو التوبة اللازمة عفوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. محمد السيد وفقك الله يا محمد، هل يجوز تكرار بعض آيات الفاتحة في الصلاة؟ هل يجوز تكرار بعض آيات الفاتحة في الصلاة؟ يجوز، إلا إذا كنت موسوسا بعد عن الوسوسة. هل الإنس يرون الملائكة؟ قد يكون ذلك لبعض من من الله عليهم بذلك. قد رأى الخليل الملائكة، ورأى لوط الملائكة، ورأت مريم الملائكة، ورأى الرسول عليه السلام الملائكة، وعمران بن حسين كانت الملائكة تصافحه، والأقرع والأبرص والأعمى رأوا ملكا واختبروا به. النصوص كثيرة. والشيخ إبراهيم دفعت أين سؤاله ذهب؟ السفر إلى فلسطين عن طريق السفارة الإسرائيلية يجوز؟ يجوز. ماذا ستصنع؟ يجوز. ما معنى الحدود كفارات؟ يعني تمحو أثر الذنب. يقول أصل بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم وحفظك الله، شكر الله لك. ما حكم الصلاة من المصحف في العشاء؟ لم يرد أن النبي كان يصلي من المصحف في الفرائض. الفرائض لا، والجمهور من العلماء على منع ذلك. هل تغيير لون البشرة للنساء مثل التبييض والتشقير يعتبر تغيير لخلق الله؟ لا يعتبر، يعني امرأة دهنت وجهها بالأبيض تزينا لزوجها، أما إذا كانت تدلس على الخاطب أو تتبرز للرجال الأجانب لا. أفضل الذكر باللسان إلى الله، أفضل الذكر من أفضل الذكر لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كيف يوفق المسلم بين حسن الظن بالله وخوفه من ذنوبه؟ يسدد ويقارب. حسين مصطفى وفقك الله، زكاة الفطر ما آخر موعدها؟ آخر موعدها عند جماهير العلماء غروب الشمس يوم العيد، خلافا للمشهور أنها إذا صليت العيد تعتبر قضاء. هل لابد أن يعق العقيقة من الوالدين فقط أم ماذا؟ لا، ممكن شخص آخر يتطوع عنك ويحج لك ويعق عنك. ما حكم التواصل مع الخطيبة عبر الهاتف إذا كان لحاجة والكلام بالمعروف جاز؟ طلب الزوجة الطلاق بدون سبب، لها أن تطلب الطلاق إن خافت ألا تقيم حدود الله، ولكن إذا امتنع الزوج ستكون مختلعة إذا أرادت، وليس له أن يجبرها إذا أرادت الخلع على البقاء معه. فالله يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأنوه على أن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف، وحديث المختلعات هن المنافقات ضعيف، وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرمنا عليها رائحة الجنة ضعيف أيضا. ما حكم بيع الفلاح الثمار قبل موسم الحصاد إذا كانت الأعراف تستدعي ذلك، أو أعراف المزارعين أو نوع الزرع؟ فلا بأس بذلك، وعليه الزكاة أيضا تقديرا وخرصا، خرصا وتقديرا. هل دراسة اللغة العربية من الدين؟ إن نويت بها ذلك فأنت مثاب إن شاء الله أنك تتوصل بها إلى معرفة أوامر الله ورسوله. شقق الإسكان الاجتماعي، العقود التي اطلعت عليها فيها بنود ربوية. أبو نورس: أنا أشتغل في شركة ألمانية ولن أقدر أصلي الجمعة بسبب لا يوجد مسجد في المنطقة، ماذا أفعل؟ لا شيء عليك ما دام لا يوجد مسجد، صليها ظهرا. ماذا يفعل من أخذ قرضا من البنك وأراد التوبة؟ إن الحسنات يذهبن السيئات فليعمل الحسنات. يسأل عن حكم التورق، اذكر الصفة التي تريدها من التورق يا محمد الجمهوري. إذا كنت تقصد أنك تشتري سلعة بالقسط من شخص وتبيعها لشخص آخر نقدا مقابل، يعني من أجل أن تحصل على سيولة مالية بهذه الطريقة يجوز، لكن لو لك سؤال مفهوم آخر لا أفدنا. تقول: ما حكم أني أخلي تاجر يشتري لحاجة من قسط مع العلم أنها مش عنده محل، هو شغلته كده، أختار شيء ويروح يجيبه لي؟ هذه حيلة من حيل الربا يا أم معاذ، فلا تفعليها. أحمد مسعود: وفقك الله ورحمنا الله إياك، نعمان لم يبلغ النصاب اشتريت به غنما للتجارة، هل عليها زكاة؟ ستكون زكاة عروض تجارة حينئذ. حكم ختان الإناث، هذا الأمر يرجع إلى تقدير الطبيبة والنظر إلى الفتاة تحتاج ذلك أو لا تحتاج. أما من الناحية العامة فهو دائر بين الاستحباب والإباحة، هناك من أوجبه لكن هذا الذي أختاره. أبو سلمان: هل هناك ميراث لليتيم الذي يتبنه أحد؟ التبني لا يجوز، إنما رجل كفل يتيما، هل على الكافل أن يورث اليتيم؟ ليس عليه ذلك. المتفائل دائما يقول: ما حكم الطيور المغردة، تربية الطيور المغردة وحبسها في الأقفاص؟ هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيت أنس بن مالك، ولأنس أخ اسمه عمير، فكان لعمير طائر يقال له النغير، فكان النبي يداعبه كلما ذهب، يا عمير ما فعل النغير؟ فذهب يوما وجده حزينا، قال: يا عمير ما فعل النغير؟ قالوا: مات نغيره. أو قال: ما لي أراك حزينا يا أبا عمير؟ قالوا: مات نغيره يا رسول الله. فيجوز ذلك ما دام يطعمه ويسقيه. إسلام: ما حكم حضور الاحتفال بأعياد الكفار؟ ما ورد أن النبي كان يحضر أعياد اليهود ولا أعياد النصارى، لنا ديننا ولنا صبغتنا ولنا شرعتنا، اعتز بدينك بارك الله فيك. سامي صلاح: ما حكم رفع المرأة شعرها في البيت؟ يجوز أن تكشف شعرها في البيت، ما رفع شعرها ماذا أدري؟ هتعمله هكذا قبعة في بيتها، تفعل ما تشاء. خالد أنا في شك في زوجتي، لا أعلم ما سبب يخلينا شك فيها. الشيطان هو الذي يحملك على الشك فيها. هل الأحلام حقيقة شرعا؟ هل الأحلام حقيقة؟ قد يكون الحلم من الله، الرؤية من الله، قد يكون حديثا للنفس، قد يكون من الشيطان. نحن نعمل بمزرعة تمر تسقى بماء المجاري، يتم تكريره. ما حكم الصلاة بتلك المزرعة؟ إذا كانت الأرض ناشفة والماء مكرر والأرض ناشفة صلي عليها، وقد يصيب الماء ملابسنا. زعمت أنه كرر الماء ونظف، فمن العلماء من قال بالاستحالة، تحول الماء من حال إلى حال، من حال نجس إلى حال طاهرة. إذا كان استحالة تامة فلا بأس. أدعو لابنتي شاهد بالشفاء، الله يعافيها يا رب. وبنات المسلمين أيهما أفضل من الأجر وأعظم أجر، القرض أم الصدقة؟ الصدقة أفضل. حكم رفع المرأة الصوت على زوجها، واغضب من صوتك، أني أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهذا سوء خلق. لكن ينظر إلى الداعي أيضا، لأن قد يخرج الزوج زوجته عن وعيها وعن عقلها. رجل موسوس والعياذ بالله، قد يسبب لها ضررا في حياتها، فتخرج منها أصوات. أحيانا سفيان أبو القاسم كل ينظر في شأن نفسه. التورق المعمول به في البنوك، البنك يملك سلعة ثم يبيعها لي بالتقسيط ثم أكله في بيع تلك حيلة من حيل الربا، وانتشرت في بعض الدول المسلمة، وللأسف أتوا ببعض المفتين يتغاضون تماما عن المقاصد ويجوزونها. أنت تذهب للبنك تقترض منه، تقول للبنك أنا أريد 1,000,000 جنيه يا بنك، يقول لك أنا ما عندي فلوس، ما أخذ بالربا. قل كده النظر، قل لا نحن حلال، كل شغلنا حلال، ما نخرج بالربا. طب الحل أنا عاوز 1,000,000، يقول عندنا 100 طن حديد أو 1,000 طن حديد، الطن ب1,000، فخذ لك 1,000 طن ب1,000,000 ولا طيب ووكلنا في بيعه لك، وكلنا في بيعه لك، وكلكم في بيع لي تبيعوا لي بكام؟ أنا أبيع لك ب900,000 في خلال أسبوعين. قل في النهاية البنك أخذ فارق 100,000، ويجوز علماء وهؤلاء علماء هذه البنوك هذا الصنيع، علماء وظفتهم البنوك. هل ترى أن الشيخ الذي يوظف في البنك يفتي بخلاف رغبات البنوك؟ عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، ولا يتعاملوا هذه المعاملات المحرمة، ولا يسلكوا هذه السبل من سبل الحيل، فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أجبناك يا سفيان أبا القاسم، أمرك يرجع إليك، والله قال انكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر الآية، أمرك يرجع إليك، كنت فقيرا وستزداد وليس عندك أموال، إن كل واحد له ظروف تحيط به. هل تطلق الزوجة التاركة للصلاة؟ إذا لم تجدي معها النصائح أنصحك بأن تغير عتبة بابك. رجل مات وترك نقودا مبلغ يسير وجدته الزوجة، هل أنت تتصرف فيه؟ بل هو إرث. حكم ذهاب العوام إلى الزوايا الصوفية لحفظ القرآن فقط، يجوز، لكن الأفضل البحث عن مكان من أماكن أهل السنة لحفظ القرآن فيه. هل يجوز إعطاء جلد الذبيحة للجزار؟ لا، تصدق به. ما صفة صلاة الحاجة؟ الحديث الوارد في صلاة الحاجة سنده ضعيف. السبحة هل هي بدعة؟ ليست بدعة، ولكن تسبيح باليد أفضل. إن عجزت عن ضبط الأعداد سبح بالسبحة. هل يجوز أن أجمع الظهر مع العصر لأني سوف أعود بعد صلاة المغرب؟ يجوز لك ذلك. عفوا، يقول مع العلم أني لست على سفر، هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر لأني سوف أعود بعد صلاة المغرب؟ تعود من أين؟ تعود من أين؟ الظهر والعصر إذا كانت هناك ضرورات قاسية لجمع الظهر مع العصر للمقيم جاز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا سفر ولا مطر. الأخ الدكتور إسلام فضيل وفقك الله، أسأل الله أن يحفظك وأن يجمعنا وإياك مع رسل الله الكرام. شكر الله لك، وأنا ما حرمت الكلمة لكن فقط ذكرت بالتواضع أشكرك ثم أشكرك. ماتت وتركت زوجا وابن أخت فقط، زوجا وابن أخت وابن أخت فقط، هل أبناء الأخت يرثون؟ لا ميراث لأبناء الأخت. مضت السنة، عفوا، ما معنى مضت السنة؟ أقول المحدثين لم أفهم سؤالك يا معاذ. الصفة الصحيحة في التسبيح باليد، حديث يعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ضعيف، وإنما القصد ضبط العدد، مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله لضبط العدد، يعني ليست هذه تعبدية إنك تسبح هكذا على الأطراف أو على الوسط أو على الضم، إنما لضبط الأعداد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لضبط الأعداد. بارك الله فيك. ما صحة حديث ابدأ بسيد الطعام تالف؟ حكم المغترب لأجل العمل وجمع المال وترك الزوجة والأولاد، كل شخص بحسب حاله وحسب حال أهل بيته. نعم، بهذا القدر نجتهد سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمعنا وإياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الإخوة والأخوات، أكثر من حمد الله وشكره، وبذلك ترطب الألسن، وبذلك ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخنس الشياطين وتتنزل السكينة وتنور الصحائف وتصفو القلوب ويذكرنا الله إذا ذكرناه. فأكثروا من حمد الله ومن شكره ومن الصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسعوا جاهدين لنصرة هذا الدين القيم، اجتهدوا لنصرة دينكم كل بما يستطيع، كل على الثغر الذي يوفق فيه، إن كان في الساقة ففي الساقة، كل يجتهد في نشر دينه ونصرة هذا الدين القيم، ولن يتره الله عملا ولا تجبن عن نصرة هذا الدين. فالله يحفظكم إذا حفظتم دينه وإذا بلغتم رسالات الله. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فاجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. وإخواني وأخواتي بارك الله فيكم، انتبهوا للمذاهب العلمانية التي وفدت على بلاد المسلمين وتقلدها عدد من المسؤولين في عدة دول. اجتهدوا، فإن العلمانية تضر بالدين أيما ضرر، وهي حقيقة تفريق، أو يريدون أن يجعلوا الدين محصورا في الصلاة وفي الصيام فحسب. انتبهوا، انتبهوا لخطورة العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، واحذروا المذاهب الهدامة الضالة المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات لدينكم، وحافظوا على دينكم، حافظوا على كتاب الله وسنة رسول الله، وبلغوا عن الله وعن رسوله. قال نبيكم الأمين: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فإذا كنت تتواصل ستثاب إذا بلغت حديثا عن رسول الله، ستثاب إذا بلغت آية، ستثاب إذا بلغت تفسير آية. ففي فراغك بدلا من التجوال يمينا وشمالا في الهواتف بلغ يا أخي عن الله، بلغ عن رسول الله، تسعد بذلك يوم لقاء الله. أذكره إخوة المسلمين حتى لا يقطعها قاطع ولا تلعب بها السياسات، فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فعلينا بتقوى الله ومؤاخاة المسلمين، إنما المؤمنون إخوة. ختاما أسأل الله أن يحفظ إخواني الذين ساعدونا في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم دوما في عليين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.